أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور، أقامنا الله وإياكم في هذا الطريق وسيرنا وإياكم على الصراط المستقيم حتى نصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. كان سيدنا حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر خشية أن أقع فيه. يا الله، الصحابة يسألوا عن الخير، حذيفة يسأل عن الشر. لأن قال والله الخير ده هو القاعدة، القاعدة العريضة، المساحة المفتوحة، المباحات والحلال هو الأساس، الحرام محدد. يعني مش الحرام هو الغالب، احنا صيرنا الحرام غالبا، لكن الحلال هو الاساس. فيسأل عن الشر. انا اليوم اريد ان اعطي بعض صفات من علامات والعياذ بالله الشقاء، علامات الشقاء، ان يشقى العبد، فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب. اول شيء من اسباب شقاء العبد ومن علامة هذا الشقاء الحرص على جمع المال. يصير جامع المال كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، كل ما يشرب ماء مالح كل والعياذ بالله رب العالمين ما يعطش اكثر، كل ما يشرب ماء مالح لا يعني لا يرد الماء انه ماء، سبحان الله، لا لا لا, لا, لا يروي الماء غلته ولا عطشه، من والعياذ بالله رب العالمين حريص على المال. طب مليار، طب اثنين، طب ثلاثه، طب مليون، طب اثنين، طب ثلاثه، ثم بعد ثم يهلك غما بالمال ويترك المال وبالا على اولاده، يعني يحصل صراعات ويذهب الى المحاكم والضغائن والاحقاد. نسال الله ان يقنعنا بما اتانا، سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. ايضا ان تكون من علامات الشقاء والعياذ بالله نهمه الانسان تكون الشهوات وحب الدنيا، دايما عايز ينظر يسمع مش عارف ايه، لا حول ولا قوه، يضيع اوقاته في ميدان الله، الدنيا هي اساس كذا وكذا وكذا، وبعدين للاخره لا حول ولا قوه. فين لما يقول لك الله الشمس اقتربت على الاسفرار نقول من صلاة العصر، يا الله العتمه دخل نقول من صلاة المغرب، ويجعلون لله ما يكرهون. فلا، انت الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، سبحان الله العظيم. من صفات علامات الشقاء والعياذ بالله رب العالمين ان يكون الانسان فحاشا في القول. في ناس الناس تتجنبها لبذات اللسان، والمصيبة يكون كبير السن، والمصيبة تكون امرأة كبيرة السن، الناس يتحاشوها ويتحاشوها. طب يا اخي اتق الله، احترم شيبتك، احترم سنك، احترم وضعك الاجتماعي، لماذا تفحش القول؟ ما كان الرسول له اقول يا عائشة الرسول ليس العالمين. ان يكون الانسان فحاشا في القول. في ناس الناس تتجنبها لبذات اللسان، والمصيبة يكون كبير السن، والمصيبة تكون امرأة كبيرة السن، الناس يتحاشوها ويتحاشوها. طب يا اخي اتق الله، احترم شيبتك، احترم سنك، احترم وضعك الاجتماعي، لماذا تفحش القول؟ ما كان الرسول له اقول يا عائشة الرسول ليس المسلم ليس بفحاش ولا صخاب في الاسواق، ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق. ايضا تجد هذا الانسان متهاونا في الصلاة، اخر شيء عنده الصلاة، صلي فين العشاء قبل الفجر قبل ان لا اله الا الله، ليه يا ابن الحلال؟ ما الصلاة لوقتها افضل، سبحان الله. ايضا غير حريص على مسألة الحرام والشبهات في الاكل والشرب، ما يسألش، لا يسأل من اين هذا المال، طب لما هذا، هل ادخل في هذا المشروع ام لا ادخل، لا يستشير اهل الدين، لانه يقول لك يا عم هيعقدونا عليه، تأقل على الله واخرج الصدقة. يا عم اتق الله، ده درهم حرام يدخل على الاموال والمالين الحلال اللي عندك يضيعها، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، لازم الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى. فانت ابحث عن المال الحلال، المال الحلال ده هيخلي ولدك مطيع وزوجتك مهذبة والامن مستتب في البيت وعملك موفق فيه ووطنك مستريح معك. اما تخرب الآية تبقى ولد مختلس مرتشي وحرامي، والمصيبة يقول له ايه يا اخي، لا لا لا لا، الموضوع ده هنمشيهولك بس بعد رمضان. ليه يا عم؟ يا عم الرشوة حرام في رمضان، والله يا شيخ الرشوة حرام في رمضان وغير رمضان، هي حرام في كل الاوقات. يجي واحد يقول له تخيل المدير عمل كذا كذا، يقول يا رجل اتق الله احنا في نهار رمضان. يعني ايه؟ يعني تعالى لي بعد العشاء حقيني، لا اله الا الله، يا رجل اتق الله، الغيبة حرام في نهار رمضان وفي ليلة رمضان. ليه من يأتي هذا كله؟ ان من علامات الشقاء صحبة الفجار وضيق الصدر. يلاقي مجلس العلم يقول يا عمي، يلاقي الناس بيطول ايتين زيادة في القرآن في التراويح، يقول يا عمي ده بيقرأوا جزء. يا عمي كفر عن خذ ثواب، اعمل خير، يعني خلاص الدنيا سبحان الله العظيم تركض انت خلفها. يعني هدئ، خد شحنة، اشحن البطارية، مش القلب اللي زي البطارية، المحمول اللي في يدك ده لو ما شحنته ما تعرف تتصل بحد، صح ولا لا؟ لا تعرف ان تتصل. طيب انت معك قلب عايز يشحن، يشحن بايه؟ بحب الدنيا؟ لا والله، بالشبهات والشهوات والغرائز لا لا لا لا، المسلسلات انت قاعد تضيع حياتك فيها دي، كل هذا لا لا لا، صحبة الفجار هذه تسحبك الى الخلف. ثم تجد من علامات الشقاء سوء الخلق. بالله عليك وانا اكلمك هذا معك ورقة وقلم واكتب ايه الصفات اللي عندك من دي، راجع نفسك وانت كذلك. مش يقول لا لا لا الشيخ يتكلم عن اخرين، ناس عايشين في دولة اخرى، لا والله احنا كلنا هذا. انت اما ان تكون حريص على جمع المال، او نهوات وحب الدنيا، او يعني فحاشا في القول، او متهاونا في الصلاة، او اكلا للحرام والشبهة، او ان تصحب الفجار، او ان تكون سيء الملكات، سيء الخلق. يا ام سلمة ذاب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة. او ان تكون مختالا فخورا، والله لا يحب من كان مختالا فخورا. ليه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا يا اخي، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا. اذا هكذا اوصى لقمان ولده، فيا اخي اتق الله سبحانه وتعالى. وبعدين ان تجد ايه يعني يمنع خيره عن الناس، دايما ايه بعيد، مش عايز يدي خير لحد، يعني يقول عم انا ماليش دعوه. يا سبحان الله، قليل الرحمه بالمسلمين، سبحان الله، مع ان الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا. فانا لما ازرع شجرة الرحمة اخذ رحمة ان شاء الله رب العالمين. ثم من صفات علامات الشقاوة والعياذ بالله البخل، كن بخيل بكل العواطف الطيبة وكل الكلمات الطيبة وكل المعاملة الطيبة. ثم كارثة الكوارث ان ينسى الموت. ايه اللي بيخلي الظالم يظلم؟ نسيان انه هيموت. ايه اللي خلى صاحب الكرسي يظلم بكرسيه؟ ناسي ان يموت. اللي خلى الغني لم يخرج زكاة ماله ولا الصدقات، لانه نسي الموت. اللي خلى الرجل يظلم زوجته والزوجة تظلم زوجها، لانها نسيت او نسي الموت. فاذا نسي الانسان الموت نسيه رب العباد، فاذا نسيه رب العباد لم يجد من يذكره، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. ذكر الواحد عايز ايه دايما كده، يقول ربما دي اخر صلاة، ربما هذا اخر رمضان، ربما هذا اخر برنامج، ربما هذا اخر درس، ربما هذا اخر دينار ولا ريال ولا درهم انفقه في سبيل الله، وهكذا. يبقى خذ الاخر امامه. صلى بعض الصالحين 40 سنة يظن ان كل صلاة هي اخر صلاة، والخلاص هي اخر صلاة دي، فيصلي. شوف بالله عليك لو حكموا على واحد بالاعدام، قال نفسك في ايه؟ يقول له والله نفسي في ركعتين. كويس، بالله عليك المحكوم عليه بالاعدام كيف يصلي هاتين الركعتين؟ صليهم ايه؟ تؤدى وخشوع وبكاء ولجوء الى الله عز وجل. فما بالك ونحن محكومون او محكوم علينا بالموت وملك الموت، فلماذا لا نصلي كل صلاة انها اخر صلاة؟ ولماذا لا نصوم اليوم وكأنه اخر يوم؟ ولماذا لا نقرأ القرآن وكأن هذه اخر قراءة، حتى تكون خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ولا تجعلنا من اهل الشقاء، واجعلنا من اهل السعادة، واجعلنا من السعداء في الدارين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.